نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ويسرنا أن نهديكم هذا الإصدار، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعكم به، وهو برعاية أحد المحسنين جزاه الله خيرا وغفر الله له ولوالديه.